بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا يا أخوان من الكلام على المستثنى، وننتقل الآن إلى المنصوب الحادي عشر، وهو اسم لا النافية للجنس. نعم، اقرأ يا أخي تفضل. انتهى كلامه هنا، فهو يريد أن يقول الحادي عشر اسم لا النافع للجنس. متى يدخل في الأسماء المنصوبة اسم لا النافع للجنس؟ يقول يدخل في الأسماء المنصوبة إذا كان مضافا إلى آخر كلامه. الحادي عشر اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا، إذا كان مضافا هذا إذا ظرف متعلق بما قبله. يقول المنصوب الحادي عشر اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. إذا فاسم لا النافية للجنس يكون حكمه النصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. إذا كان مضافا والإضافة باب كامل في النحو، والإضافة كما تعرفون لا تقع إلا بين اسمين، لا تقع بين فعلين ولا حرفين ولا بين اسم وفعل أو اسم وحرف، إنما تقع بين اسمين أن يكون مضافا. مثال ذلك قال نحو لا غلام سفر حاضر، أو لا طالب علم مذموم، أو لا قائل حق ملوم، نحو ذلك. لا طالب علم مذموم، لا هذه لا النافية للجنس حرف نفي لا محل للإعراب مبني على السكون. لا طالب اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لا طالب علم مذموم، مذموم خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها، تنصب اسمها وترفع خبرها. طيب، قال إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف. نعم، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب. طيب، مضافا عرفناه، طيب الإضافة معروف ومشهور، طيب أو شبيها بالمضاف، ما المراد بالشبيه بالمضاف؟ يقول لا هو مضاف ولا غير مضاف، هو شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. وبعض النحويين يسميه الاسم المطول، الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. عندك اسم ثم يتصل به شيء آخر يتم معناه، كأن تقول لا طالعا جبلا حاضر، لا آكلا ربا ممدوح، لا آكلا ربا مذموم، أنت تذم من أو تنفي الذم عند من؟ عن الآكل؟ ها؟ آسف، لا، آكل ربا ممدوح، لا آكل ربا ممدوح، أنت الآن تنفي المدح عن الآكل أو عن آكل الربا؟ عن آكل الربا. إذا فالربا من تمام قولنا آكل، لا يصح أن تربط الكلام فقط بالآكل، لا آكل ربا ممدوح، أن تنفي المدح عن آكل الربا لا عن الآكل فقط، إذا فالربا متعلقة بآكل. طيب كيف تعلقت؟ تعلقت بأن وقع عمله عليها، لا آكلا ربا، لا نافية للجنس، آكلا هذا اسم فاعل من أكل، أكل يأكل فهو آكل، شرب يشرب فهو شارب، آكلا اسم لا النافية للجنس منصوب على النصب الفتحة، آكلا آكلا قلنا هذا اسم فاعل، اسم فاعل من أين؟ من الفعل أكل يأكل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله لأنه اسم مشتق من الفعل، يعني مشقوق من الفعل، فلهذا يعمل عمله، فآكل يعمل مثل يأكل، قد يأكل ماذا يعمل؟ يرفع فاعل وينصب مفعولا، كذلك آكل، لا آكلا ربا. ها، ما علاقة ربا بآكل؟ فاعله أو مفعوله؟ مفعوله، والفاعل مقدر يعني هو، لا آكلا هو ربا، إذا الربا من تمام معنى آكلا لأنه مفعوله، وكذلك قولهم لا حاضر، لا إيش، لا طالعا جبلا مقيم، لا طالعا جبلا مقيم، طالعا طالع فاعل اسم فاعل من طلع يطلع، يعمل مثل فعله، يطلع جبلا، جبلا مفعول به، إذن جبلا من تمام طالعا لأنه مفعوله. طيب كأن تقول لا ممدوحا خلقه مكروه، ها في أحد خلقه ممدوح جيد جميل يكره الناس، لا ممدوحا خلقه مذموم، لا ممدوحا خلقه مذموم، لا نفي الجنس، ممدوحا اسمها منصوب، خلقه ما علقت خلقه بممدوح، ممدوح خلقه، ممدوح مفعول، ممدوح مفعول اسم مفعول مأخوذ من فعل من مدح يمدح من فعل مبني المجهول، إذا ممدوح مثل يمدح، خلقه يمدح خلقه نائب فاعل، إذا فخلقه نائب فاعل، إذا فهو متعلق به لأن عمل به. نعم كان تقول مثلا لا جميلا، لا جميلا فعله مذموم، جميلا هذا فعيل مشتق أيضا من جمل يجمل، ثم علاقة لا جميلا فعله مذموم، فعله ما علاقة الفعل بالجمال؟ يجمل فعله فاعل، فاعل. أو مثلا كأن تقول لا ظالما للشعب محبوب، لا ظالما للشعب مذموم، ها المذموم الظالم ولا ظالم الشعب؟ إذن للشعب جار مجرور لكنه متعلق بالظالم، الظالم للشعب، إذا فالشعب طوله لأنه شيء من تمام معناه، كل ذلك يسمى الشبيه بالمضاف، بخلاف ما لو قلت لا رجل في البيت، لا عالم يقول بهذا، لا مسجد في حينا، لا كتاب في المكتبة، لا سيارة في المعرض. هذه الكلمات ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. لكن لو قلت مثلا لا كتاب نحو في المكتبة، أو قلت لا سيارة شحن في المعرض، هذه لا، هذا مضاف، هذا مضاف. طيب، يقول الشيخ خالد إذا كان الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بلا النافية للجنس، ينصب، تضع عليه علامة النصب وهي الفتحة كما قلنا قبل قليل. طيب، فإن كان اسم لا مفردا، تفضل أكمل. فإن كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإن كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. أول شيء، ما معنى مفردا؟ مفردا في كلامه هنا يقول فإن كان اسم لا مفردا فحكمه كذا وكذا، ما معنى مفردا هنا؟ نعم، لابد أن نعرف ما المراد بالمصطلح لكي نبني الحكم عليه. المفرد في النحو مصطلح يستعمل على ثلاثة أوجه. الاستعمال الأول وهو الأشهر أن يراد به خلاف المفرد، خلاف المثنى والجمع، هذا الاستعمال الأول وهو الأشهر، يقال محمد مفرد ومحمدان ومحمدون ليس بمفرد، لأن محمدان مثنى ومحمدون جمع. الاستعمال الثاني للمفرد أن يراد بالمفرد خلاف الجملة، أي خلاف المركب، فقام مفرد ومحمد مفرد، وقام محمد ليس بمفرد لأنه مركب جملة. والاستعمال الثالث للمفرد أن يراد به خلاف المضاف وشبه المضاف، خلاف المضاف وشبه المضاف. فمحمد مفرد ورجل مفرد ورجل علم ليس مفردا مضاف، وضارب زيدا ليس مفردا شبيه بالمضاف. طيب، ومحمدان على هذا الاستعمال، محمدان مفرد أم ليس مفردا؟ مفرد، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. محمدون ومسلمون وعلماء ورجال ومساجد، هذه كلها على هذا الاصطلاح مفرد، لأنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. هذا الاستعمال الثالث أن يراد بالمفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف أكثر ما يستعمل في النحو في بابين، في باب لا النافية للجنس، وفي الباب الذي بعده باب المنادى. والاستعمال الأول أن يراد بالمفرد خلاف المثنى والجمع، قلنا هو الاستعمال والاصطلاح الأشهر والأكثر استعمالا. طيب، إذن فيريد الشيخ خالد هنا بقوله فإن كان اسم لا مفردا يعني غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، ما حكمه يا شيخنا؟ قال فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فإنه يبنى يعني يخرج من حضيرة الإعراب ويدخل في المبنيات. أما القسم الأول إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، لا طالب علم حاضر، هذا معرب منصوب مباشرة، تعربه إعراب المنصوبات كما قلنا في الإعراب، لا حرف نفي. طالب علم مذموم، طالب اسم لا النافية للجنس، ما باله؟ منصوب مباشرة، منصوب لأنه معرب. معرب نقول مرفوع منصوب مجزوم مجزوم، هنا حكمه الجد، نقول من حكمه حكمه النصب، نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو لا ضاربا زيدا منصور، الذي يضرب زيد ما ينصر، لا ضاربا زيدا منصور، هذا مضاف أو شبيه بالمضاف أو مفرد، هذا شبيه بالمضاف. إذا ضاربا اسم لا نفي الجنس ماذا؟ منصوب. لكن إذا كان مفردا، إذا قلت لا رجل في الدار، لا كتاب في المكتبة، لا نافية للجنس ورجل، هذا اسم لا النافية للجنس. طيب ما حكمه؟ قال يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، إذا فهو مبني مبني، لكن ما حكمه الإعرابي؟ النصب أم الرفع أم الجر؟ حكمه الإعرابي، حكمه الإعرابي النصب، لأن قلنا إن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، تنصب اسمها وترفع خبرها، إلا أن اسمها قد يكون معربا فتقول فيه منصوب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، وقد يكون مبنيا إذا كان مفردا فتقول منصوب أو في محل نصب، إذا كان مبنيا تقول في محل نصب، هنا خلاف. إذا لا رجل في الدار، رجل اسم لا النافية للجنس في محل نصب مبني على ماذا؟ قال على ما ينصب به لو كان معربا، إذا فرجل في محل نصب مبني على ماذا؟ على الفتح. نعم. طيب محمدان مفرد أم مضاف أم شبيه بالمضاف؟ محمدان مفرد مفرد. طيب وكتابان مفرد، فتقول لا كتابان أم لا كتابين في مكتبة زيد، زيد ما عنده كتابين، لا كتابين أو لا كتابان في مكتبة زيد، لا كتابين، لا نافية للجنس وكتابين اسم لا النافية للجنس مبني أو معرب؟ مبني، إذن في محل نصب مبني على ماذا؟ على الياء، يبنى على ما ينصب به، مبني على الياء. طيب فلو كان جمعا، قلت مثلا ها لا بنين لزيد، يعني لا أولاد له، ليس له أولاد، لا بنين لزيد، لا نافية للجنس، وبنين اسمها مفرد أم مضاف أم شبيه بالمضاف؟ مفرد، إذا مبني، إذا نقول اسم لا نافية للجنس في محل نصب مبني على مبني على الياء، مبني على الياء. قاعة ما فيها مجتهدين، نقول لا مجتهدين في هذه القاعة، كسلان ما يجمع لمذكر سالم، هذه كسالة ما تأتي بالياء، فلهذا غيرنا المثال، لا مجتهدين في القاعة. ها ها نعم، أو لا مشغولين في القاعة، طيب أو لا غافلين في القاعة أو لا نائمين في القاعة، أحسن يكون غير صحيح. طيب لا نائمين في القاعة، لا نافية الجنس، ونائمين اسمها معرب أو مبني؟ مفرد مبني، مضاف شبيه بمضاف معرب، هنا مفرد، إذا مبني، نقول مبني على الياء في محل، في محل ناصب. طيب الخلاصة، اسم لا النافية للجنس له ثلاثة أحوال: يعرب في حالتين ويبنى في حالة، فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب، وإن كان مفردا فهو مبني. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، حكم اسمها النصب وحكم خبرها الرفع. فإن قال قائل منكم لازلنا نذكر من الآجر الرومية أنه جعل اسم لا النافية للجنس منصوبا ولم يفرق، هذا التفريق الذي ذكره الشيخ خالد وشرحنا عليه، من أن اسمها يكون منصوبا في حالتين، منصوبا يعني معربا، منصوبا معربا وحكمه النصب، ومبنيا في حالة، جعله منصوبا في كل الأحوال يعني معربا في كل الأحوال، كان مضافا أو شبيها بالمضاف فمعرب كما قال هنا، وإن كان مفردا مثل لا رجل في الدار أو لا رجلين في الدار أو لا غافلين في القاعة، فالأجر الرومي جعله أيضا منصوبا. تذكرون ذلك في الأجر الرومية؟ تذكرون ذلك إن شاء الله، وشرحنا عليها حينئذ وأعراب، وقلنا إن اسمه منصوب وأعربناها كلها نصبا، وهذا قول للنحويين يجعلون اسم لا النافية للجنس حتى ولو كان مفردا، في نحو لا رجل في الدار أو لا كتاب في المكتبة أو لا رجلين عند زيد أو لا غافلين في القاعة، يجعلون كل ذلك مثل إن، إن تنصب اسمها وترفع خبرها، فاسمها معرب دائما، فيقول لا طالب علم أو لا ضاربا زيدا منصور كإعرابنا السابق. فإذا قلنا لا نائمين في القاعة، نائمين اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الياء عند هؤلاء، وإن قلنا لا كتابين في القاعة فكتابين اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الياء، لا في إشكال، إلا في لا رجل في الدار، يعني قلت لا رجل أو لا كتابة أو لا سيارة، هنا الإشكال الذي جعل الفريق الأول يزعم أن اسم لا النافية للجنس هنا مبني. العرب تقول لا رجل في الدار، رجل اسم لا النافية للجنس حكمه النصب وعلامة النصب الفتحة، ورجل ممنوع من الصرف أو مصروف، ها؟ مصروف أو ممنوع من الصرف؟ مصروف، تقول رجل ورجلا ورجل، هنا لماذا منع من الصرف؟ إن رجلا، رأيت رجلا، كان ينبغي أن يقال على ذلك لا رجلا في البيت، إحنا عرفت ما تقول ذلك، تقول لا رجلا، لماذا؟ هذا الذي سبب الخلاف بين النحويين، فبعضهم قال إنما فعلوا ذلك لأنه مبني عندهم، مبني على ما ينصب عليه، فقال إذا كان مفردا فهو مبني، رجل أو رجلين أو غافلين مبني، وهذا الإعراب المشهور وعليه أكثر النحويين. وقال فريق آخر وهم ليسوا قليلين، وقولهم قول ولهم أدلة معتبرة، قالوا بل هو معرب كذلك، فإن قيل نحو لا رجل في الدار فإن التنوين هنا حذف تخفيفا، التنوين هنا حذف تخفيفا، وإنت المسألة حذف تخفيفا خلاص، وهذا أسهل من أن نزعم أنه مبني، وعلى ذلك صار صاحب الآية الرومية. أما الشيخ خالد هنا فسار على ما ذهب إليه أكثر النحويين. طيب هذا ما يتعلق باسم لا النافية للجنس. ليس في أشياء غامضة لكن نريد أن نتوقف بسرعة عند إعراب لفظ الشهادة لا إله إلا الله، كيف نعربها؟ طبعا فيه عدة إعرابات لفظ الشهادة وخلاف بين النحويين والعلماء عموما، لكن نريد الإعراب المشهور إعراب الجمهور لفظ الشهادة لا إله إلا الله. نعم تحاول معي تفضل. لا هذه نافية للجنس، حرف نافية محرم مبني على السكون. لا إله اسم لا النافية للجنس على قول الجمهور مبني على الفتح، وعلى القول الآخر منصوب على ما تصبه الفتحة وفدف التنين تخفيفا. طيب لا إله إلا أداة استثناء، الله لا إله إلا الله. الآن سنربط لأن في الجنس بالاستثناء، عرفت الاستثناء قبل قليل، الاستثناء هنا تام موجب تام منفي أم مفرغ. ها تام منفي أو تام غير موجب، هو لدق تام غير موجب لكن بعض يقول تام منفي يعني أسهل. ناقص ناقص يعني الخلاف بينكم في المستثنى منه، إن كان موجودا فتام وإن كان غير موجود فناقص. موجود أم غير موجود؟ لا إله إلا الله. إلا الله استثنيتها من شيء ولا ما استثنيتها من شيء؟ ها المعنى لا تبعد كثيرا، اللغة مرتبطة في المعنى. أنت لا إله إلا الله ما استثنيت الله من شيء قبله، إذا فالمستثنى منه موجود. لا إله همفي إلا الله تثبت، إذا فاستثنيته بعد أن نفيت وتقول كله منفي إلا الله منها، فاستثنيته منها من الأشياء المنفية، إذا فالمستثنى منه موجود فهو تام تام. طيب منفي أو مثبت، موجب أم غير موجب؟ غير موجب منفي، لكن أولا نريد أن نفعل المستثنى منه. نعم محذوف، ما تقديره؟ تقديره لا إله معبود بحق إلا الله، هذا التقدير مشهور. فإذا كان التقدير هكذا هو لا شك أن الخبر هنا محذوف. طبعا تقديره الصحيح معبود بحق، وبعضهم يقدره بموجود، لا إله موجود، والإعراب واحد لكن خلاف بينهما من حيث المعنى صحة المعنى. فنعرف على التقدير الصحيح لا إله معبود بحق إلا الله، لا نافية، إله اسمها، معبود خبرها، ومعبود مفعول هذا اسم مشتق يعمل عمل فعل فيتحمل ضميره مثل الفعل، مثل الفعل معبود مثل يعبد، يعبد هو. يقول لا إله يعبد، ما في إله يعبد، يعبد هو يعني. كذلك لا إله معبود أي معبود هو، في ضمير في هو اللي هو نائب الفاعل لمعبود. إلا الله، الله لفظ الجلالة بدل من هذا الضمير في الخبر، معبود هو ألست تنفيه؟ تقول لا إله معبود هو، ما في معبود، ما في إله معبود بحق، نفيت هذا المعبود بحق، تقول لا يوجد معبود بحق إلا الله. فلفظ الجلالة مستثنى من هذا المنفي. أين المنفي؟ المنفي هو الضمير الذي في معبود، لا إله معبود هو إلا الله. طيب الله قلنا هذا بدل. طبعا عند البصريين عند الكوفيين عرض بيان بدل من الضمير الذي في الخبر. والاستثناء التام غير الموجب ما حكم المستثنى فيه؟ يجوز فيه الوجهان، الإتباع وهو الراجح والنصب وهو جائز. وقد جاء لفظ الجلالة على أي الوجهين، الراجح أم الجائز؟ على الراجح، على الراجح. فهل الجائز جائز في لفظ الجلالة أو في لفظ الشهادة؟ هل الجائز جائز في لفظ الشهادة؟ يعني هل يجوز أن تنصب الله في لا إله إلا الله أم لا يجوز؟ الجواب من حيث القياس النحوي يجوز، لأن الاستثناء التام المنفي يجوز لك في المستثنى فيه الوجهان، لكن من حيث السماع لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. فبتقول كيف بما أن القياس جائز، لماذا تقول إن السماع لم يأتي فيه؟ نقول لا، النحويون متفقون على أن السماع مقدم. طيب القاعدة جاء فيها شواهد كثيرة على الوجه الأول والوجه الثاني، صح؟ هذا كلام صحيح، جاء شواهد على الوجه الأول الإتباع والوجه الثاني النص، صحيح. لكن لفظ الشهادة لا إله إلا الله، هذا اللفظ قد ورد في اللغة كثيرا، في القرآن في مواضع كثيرة، في قراءاته المختلفة المتواترة والأحاد، يعني في قراءاته الصحيحة وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة وفي كلام العرب، في شواهد كثيرة جدا بالآلاف. وكل هذه الشواهد على كثرتها اتفقت على رفع لفظ الجلالة لا إله إلا الله. كل هذا يدلنا على أن العرب قصدت ترك النصب، هو جائز لكن قصدت العرب تركه، ونحن نتبع العرب لأن اللغة في الأصل سماع واتباع. فإذا كنا نعرف أن هذا جائز في اللغة فعلناه. طيب وإذا كنا نعرف أن هذا غير جائز في اللغة تركناه. وإذا كنا نعرف أن العرب تركت هذا الأمر قصدا، الأصل أن ما ندري، هذا الأكثر، الأصل أن ما ندري هل العرب قصدت ترك ذلك أو ما قصدت تركه، فحينئذ نفزع إلى القياس، نقيس على الأشياء الأخرى ونسير. لكن إذا عرفنا، عرفنا طبعا بالقرائن، إذا عرفنا أن العرب قصدت ترك هذا الأمر وإن كان جائزا في نظائره لكن قصدت تركه، حينئذ ينبغي علينا أن نتبعها في هذا القصد ونترك. فلهذا الجمهور لا يجوزون لا إله إلا الله وإن كان جائزا في القياس النحوي، لأننا عرفنا أن العرب قصدت تركه فنتركه. هذا ما يتعلق بلا النافية للجنس. وأخشى أن الوقت قد تأخر، إذا بدأنا بالمنادى سيطول وما انتهينا مما كنا ننوي عليه، لكن إن شاء الله ننتهي في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. نعم حرم ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من أحكام لا النافية للجنس التي لم يذكرها الشيخ خالد، وأذكرها الكتب المتوسعة، ويعنونون لها بحكم لا النافية للجنس إذا تكررت. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا كتاب ولا قلم عندي، هذا لا ولد ولا بنت لزيد، إذا تكرر فإنها هي الجنس، ما حكمها من حيث الإعمال والإهمال؟ قالوا يجوز فيها خمسة أوجه، ما شاء الله في وجه العدو، خمسة كلها جاءت في السماع، يجوز لك أن تعمل الأولى والثانية إعمال لا النافي للجنس، كما أنك تقول لا رجل في الدار تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إذا تكررت. والوجه الثاني أن تهملهما، أو يقولون بعبارة أدق أن ترفع الاسم بعدهما فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الوجه الثاني. إما أن تهمل لا يعني حرف هامل غير عامل، وإما أن تعملها عمل ليس، لأنهم يذكرون أن لا قد تعمل عمل ليس. الوجه الثالث أن تعمل الأولى دون الثانية فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والرابع بالعكس أن تهمل الأولى وتعمل الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله، والوجه الخامس أن تعمل الأولى وتنصب الثانية فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذه الأوجه عليها أدلة من السماع من القرآن وكلام العرب، كل هذه الأوجه جائزة، الأول والثاني والثالث والرابع هذه جائزة بقوة، والخامس جائز بقلة. نعم تفضل. المستثنى منه في لفظ الشهادة هو الضمير المستتر في الخبر، الضمير المستتر في الخبر، في الخبر المحذوف، هو الخبر محذوف واستتر فيه الضمير، أي لا إله معبود بحق إلا الله، معبود هذا مفعول، معبود هو، هذا الضمير الذي استتر فيه هو الذي أبدلنا منه. كيف؟ من إله؟ لا، ليس الاستثناء من إله، الاستثناء من الضمير الذي في معبود. هناك إعراب آخر للشهادة لكن لا أعرف أن أحد قال به إلا أبو القاسم الزمخشري صاحب الكشاف، وهو إمام نحوي كبير وله كتاب عظيم في النحو اسمه المفصل في العربية، قال الله خبر، خبر لا نافي للجنس، وإله اسمها منصوب، انتهينا. وإلا عنده ليست أداة استثناء، وإنما هي ذات حصر، أداة حصر. قال كما تقول ما محمد إلا رسول، ما نافية، ومحمد مبتدأ، وإلا أداة حصر، ورسول خبر، هذا الإعراب عند الجميع، عند الجميع. طب لا إله إلا الله، قال الأصل الإله الله، الإله الله، ما محمد إلا رسول، قال محمد رسول، هذا الأصل الإله الله، الإله الله. طب أدخل لا نافية الجنس، لا النافية الجنس ما أدخل على نكرة، لهذا نكرنا الإله فقلنا لا إله، وإلا أداة حصر أو قصر، والله الخبر، هذا إعرابه هو. نعم، ما في إشكال كبير، لأن الإشكال الذي يرد عليه سيرده بأن يقول إله هنا أصلها الإله، الإله الله، والإله ال في الإله هذه ال الكمالية التي يراد بها الكمال في الصفات، يعني الإله المستحق للألوهية الله، كما تقول في مثال آخر الرجل زيد، يعني ما في إلا زيد فقط رجل، لا، وإنما الرجل زيد عن الرجل المتصف بصفات الرجولة زيدا، فال هنا من هذه الجنسية الدالة على كمال الصفات، لكن إعرابه كما قلت يعني لا أعرف أن أحد قال به ولا يميل إليه الجمهور. نعم، من حيث السؤال أسهل. ها؟ هذا كلام الجماهير، كلام جماهير المسلمين قديما وحديثا على أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. ربما أنه أحكم، لأن المعنى في النهاية يصب في شيء واحد، الإله المستحق للعبادة الله. حتى لا إله إلا الله هو معناها الإله المستحق للعبادة الله، لا إله معبود بحق إلا الله. نعم نعم، أعد. الاستثناء، لا استثناء تام على كل وجه، استثناء تام على كل وجه. هو موجود، المستثنى موجود سواء لفظ به أم لم يلفظ به، لأن المقدر في النحو في حكم المرفوض به. رددناها كثيرا، أن المقدر في الجملة كالملفوظ به في كونهما موجودين في الجملة. يعني لو قلنا مثلا قم، هذا الجملة مكونة من كم كلمة؟ قم من كلمتين، من فعل الأمر الظاهر ومن الفاعل المستتر. هذا الفاعل المستتر قم، يعني أنت قم، الفاعل المستتر موجود أم غير موجود في الجملة؟ لا موجود، والمقدر كالموجود. المقدر ليس معدوما، فرق بين المقدر، قلنا مقدر أو مستتر أو محذوف، هذا كله معنى أنه موجود في الجملة لكن غير ظاهر غير بارد، لكنه موجود. لكن المعدوم هذا معدوم غير موجود أصلا في كلام. فالمستثنى منه لا إله إلا الله موجود، إلا أنه غير بارد لكنه موجود. إذا كان معدوما ما يأتي في لفظ جلالة، ما يأتي. لكن لو قلنا في مثال آخر، لا يعبد إلا الله مثلا، لا يعبد إلا الله، الله له جلالة ما يفعل، يعني يعبد الله مثلا، لا يعبد إلا الله ناقص. نعم نعم، نحن انتهينا من الرد. يذهب يذهب يا اخوان. نعم هم ينزعون الى المعنى، هنا ينزعون الى المعنى، لا معبود حق، اي لا اله حق، يعني لا معبود، لا اله معبود بحق، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن لا يرون ان تقدر لا معبود لا اله موجود، لأن الذين قدروها بهذا التقدير جعلوا الإله بمعنى الرب، وليس المراد بالإله في لفظ الشهادة الرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله رفضوا، ولو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله ما رفضوا، لأنهم يقرون بأن الله هو الرب، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره لا يقولون الله، هم يقرون بالربوبية، لكن المشكلة في الألوهية. فالمراد بالألوهية هنا العبادة الحقة، لا إله معبود بحق، وليس المراد لا إله موجود. فلو كان المعنى على ما يقولون لكانه لا يوجد في الدنيا إلا إله واحد، يعني يوجد آلهة كثيرة عبدها المسلمون والكفار، الهوى يكون إلها، والأصنام غير ذلك. لهذا لا بد أن يكون التقدير من جنس العبادة، لا معبود بحق. نعم هو هو الوارد في النصوص لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يجوز لك الأوجه الخمسة التي ذكرتها من قبل. نعم. طيب. يشبه ولكنه ليس هو إنه يشبه، يعني يجوز أن تعرف كل بدل الطيان ما لم تعرف المعنى المقصود. أي وهذا مما يضعف قول الكوفيين، يعني الكوفيون لا أعرف أن أحد تبعهم على ذلك. البصريون والجمهور من بعدهم يأخذون بقولهم يعنهم باب البدلية. نعم. وأظهر من ذلك لو قلت نجح الطلاب إلا زيدا، أو نجح ما نجح الطلاب إلا زيد، هنا البدلية واضحة. نعم. إن شاء الله. كم بقي على الدرس الآن؟ لا أدري متى توقف الدرس، لكن أتوقع أنه ثلاث دروس ننتهي إن شاء الله. ننتهي إن شاء الله. ما أدري متى اختباراتكم تبدأ؟ يعني ثلاثة أسابيع بعد الأسبوع، ثلاثة أسابيع دراسة، ثم الأسبوع الذي الرابع إجازة، ثم اختبارات الرابع، والأسبوع الذي قبل الرابع إجازة هو دراسة. والله على كل حال نأمل أن ننتهي، مع أننا تأخرنا اليوم أيضا، لكن نأمل أن ننتهي في ثلاثة. فإن لم نستطع يعني الأبواب الأخيرة يمكن أن تترك، ولهم قالوا لابد أن ننتهي من هذا المثل في هذا الفصل، لأن يعني الفصول القادمة فيها مثل أخرى درس إضافي. يعني والله هذا حل يمكن أن نفعله. سننظر في الدرسين القادمين الآن، نختصر